بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي لا أجرك لمين وأغلقينك الطوفان، تأتي الفتنة وتأتي المحنة ويأتي البلاء. سيدي لا أجرك لمين من العراق إلى الأفغان. حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه نصر الله. والله ما دخلوا علينا من حدودنا تسرب إلينا كالنمل عيوبنا. عبد الله حذاري ثم حذاري أن يؤتى المسلمون من قبلك هي الخيانة، خيانة لله ورسوله ولدينه، الخيانة لله رب العالمين. الحقيقة الكبرى قد وعد بالنصر عباده الصالحين، وقد وعد بالهزيمة عباده الكافرين. الله رب العالمين توعده بالهزيمة والبوار والخلوص من الجنة والخلوص بالنار. الحقيقة الكبرى الله رب العالمين يسخر قوى الأرض، يسخرها لما يشاء كيفما يشاء. هذه الريح السماء تسقط في سفاء، إلى غير ذلك يفعل الله رب العالمين ما يشاء، ويحكم الله رب العالمين بما يريد. لا تحمل لهذا الأمر هم، وإنما احمل هم نفسك. والله لا يطلب منكم نصر، ولا يطلب منكم ظفر، ولا يطلب منكم فلاح. النصر من عند الله. يسر إخوانكم أن يقدموا لكم هذا الإخبار لفضيلة الشيخ محمد سعيد رسلان بعنوان هذه هي الحقيقة. وربي ينادي لساحر الجهاد، والآن نستمع إلى فضيلة الشيخ. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أكبر حقائق الوجود وكبرى اليقينيات الكونية فيه هي وجود الله ربا وإلها كاملا في أسمائه وصفاته، كاملا في ربوبيته، وكاملا في إلهيته، وكاملا في أسمائه وصفاته. كبرى حقائق الوجود وكبرى اليقينيات الكونية فيه وجود الله رب العالمين متفردا في ذاته وأفعاله وصفاته، له العلم الشامل الكامل المحيط، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا يغيب عنه شيء، يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، يدبر الأمر، يفصل الآيات، يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، يفعل ما يشاء في ملكه بأمره على حسب علمه ومقتضى حكمته، يفعل ما يشاء في كونه إذ هو الخالق الرزاق صاحب الأمر والنهي، ليس لأحد عنده كلام، بل لله رب العالمين الخلق والأمر، والخلق جميعا عبيده في قبضته وتحت أمره يحكم فيهم بما يشاء، ليس لك من الأمر شيء، قالها ربنا جلت قدرته لخير خلقه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليس لك من الأمر شيء، إذ الأمر كله لله رب العالمين. ولقد ينظر الإنسان في كون الله جلت قدرته، ولقد يقف المسلم حائرا يتلدد في هذه الحقبة الكئيبة بأحداثها المريرة بحوادثها من تاريخ الأمة، فيختلط على الإنسان أمره ويقع المسلم في حيرة مظلمة صماء لا مخرج منها ولا منفذ، والأمر قريب من قريب، إذ الخلل واقع في الأذهان لا في الواقع، وإذ المخرج قريب والنبع على ضربة معول لمن هو ضارب، غير أن الناس في عماية يعمهون وفي حيرة يتلذذون. والبدء الذي ينبغي أن يكون هو تفريق الحاسم الحازم بين الإسلام منهجا، بين الإسلام قواعدا، بين الإسلام دينا، وبين المسلمين في الجهة المقابلة يتمسكون بالدين أو منه يتحللون، يقتربون من الشرع أو عنه يبتعدون. لا بد من التفرقة الحاسمة الحازمة بين الإسلام في ذاته، إذ هو دين الله رب العالمين، إن الدين عند الله الإسلام، كامل في منهجه، كامل في عقيدته، كامل في عبادته، كامل في معاملاته، كامل في أخلاقه، كامل في سلوكه، كامل في نتائجه وآثاره، بوعده ووعيده الذي لا يتخلف. الإسلام دين الله رب العالمين، والمسلمون مأمورون بأن يتمسكوا بدين الله رب العالمين، فليسوا حجة إذن على دين الله رب العالمين. إنهم أصابوا أو أخطأوا، إنهم أفلحوا أو أخطأوا، إنهم وصلوا إلى النتيجة الفاعلة في دنيا الله رب العالمين أو وقعوا دونها، ليسوا حجة على دين الله رب العالمين، وإنما الدين حجة على كل أحد، إذ هو دين الله رب العالمين كامل في جوانبه كلها، لا يعتوره نقص ولا يلحقه نقصان. هذه الحقيقة التي هي كالشمس في رائعة الضحى، ليس دونها غمام ولا سحاب، كثيرا ما تغيم في تلافيف مخنا فلا نستجليها ولا نستشعرها ولا نستوضح الكون برهانا عليها، ويصبح الواقع علامة على فشل الدين، حشا لله، وإنما هو علامة على إخفاق أهله. يصبح الواقع في أنظار من غامت عليهم الحقيقة الصافعة كالشمس في رائعة الضحى، يصبح الدين متهما، والمتهم الحقيقي هم أهله، لأنهم لما فرطوا لم يؤتوا نصرا ولم يعطوا ظفرا، وإنما وقعوا حيث ينبغي أن يقع الخائب الفاشل الذي لا يحصل الأشراط التي توصله إلى الغاية أو التي تقترب به من النهاية، فيقع بعيدا عن الغاية غير دان من النهاية، ولا يلومن إلا نفسه المخفق الخائب الخاسر المقصر. وأما الدين فبمنجاة من ذلك كله، وللدين طبيعته، لأن الله جلت قدرته يعلم ما لا نعلم. الله رب العالمين، الكون كله مكشوف أمامه دفعة واحدة، لا ماضي ولا حاضر ولا مستقبل عند ربك جلت قدرته، وإنما الماضي والحاضر والمستقبل لهؤلاء الخلق في أرض الله رب العالمين، بذلك يتعايشون وبذلك يتفاعلون في كون الله رب العالمين. وأما الله جلت قدرته فلا يسري عليه زمان ولا يحده مكان، سبحانه وتعالى سبحانه، وهو العليم الحكيم. الله رب العالمين يفعل ما يشاء ويعلم ما لا نعلم، والله رب العالمين يربي خلقه بطريقة يريد أن يستخلص بها جلت قدرته من الأنفس خلاصاتها ومن الأرواح قصاراتها. يريد ربك جلت قدرته أن يميز الخبيث من الطيب، يريد ربك جلت قدرته أن يفصل بين الحق والباطل، وبين النور والظلام، وبين الغث والسمير. ولذلك لما أتى خباب بن الأرت رضوان الله عليه كما في الصحيح إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشكو إليه، وقد توسد بردا في ظل الكعبة، فقال: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فاستوى قاعدا محمر الوجه، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي بعثني بالحق. لقد كان من قبلكم، يعني من بني إسرائيل ومن على شاكلتهم، ممن أرسل إليهم أنبياؤهم فتبعهم المخلصون المؤمنون الجادون، ونكص على أعقابهم الخائبون الفاشلون الهازلون المجرمون. فأما هؤلاء الصادقون فإنه لا ينبغي بحال أبدا أن تقوم دعوى في دنيا الله رب العالمين من غير برهان ودليل، ومن غير حجة قائمة غير ناقصة عن الحق البين المبين. لابد لكل دعوة من بينة وبرهان. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر خبابا والأمة من خلفه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إن من كان قبلكم، يعني من أهل الصلاح، يؤخذ الواحد منهم فيحفر له في الأرض ثم يجعل فيه، يعني فيما حفر منها، كما في رواية إذ أخرجه البخاري في ثلاثة مواضع من الصحيح رحمة الله عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ الرجل يحفر له في الأرض يجعل في حفرته ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على مفرق رأسه، فما يزال ينشر الرجل وهو كذلك حتى يلقى باثنتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول معقبا لا يصرفه ذلك عن دينه، ويؤخذ فيمشط بأمشاط الحديد فيما بين جلده وعظمه من لحم وعصب لا يصرفه ذلك عن دينه. ثم جاءت القاعدة العظيمة التي أرسل الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقعدها ويؤسسها، أن الأمر لله رب العالمين وحده، وأن الله لا يعجل لعجلة أحد، وأن الله رب العالمين فعال لما يريد. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووالله لتسيرن الراكبة من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى أحد على أحد شيئا، ولا سيرن الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. وفي صحيح البخاري أيضا أن عدي بن حاتم رضوان الله عليه لما دخل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له أتعرف الحيرة؟ قال نعم أعرفها يا رسول الله ولم أدخلها. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتسيرن الضعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت وليس معها أحد، يعني ليست في جوار أحد، وليفتحن الله عليكم كنوز كسرى بن هرمز. قال قلت كسرى بن هرمز يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم كسرى بن هرمز، وليفتحن عليكم بالمال حتى لا يخرجن الرجل منكم يبحث عمن يأخذه فلا يجده. قال عدي رضوان الله عليه ووالله لقد كان الأمر كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسير الضعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت ليست في جوار أحد. وقد شاركت، أي عدي ابن حاتم، وقد شاركت في فتح قصور كسرى بن هرمز وأنا والله أنتظر الثالثة إذ القائل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما دام قال فقد صدق. نعم ولكنكم قوم تستعجلون. الإنسان ربما وقع في الحيرة الصماء المظلمة في هذا الواقع المظلم الأصم، ووجد تكالب أهل الكفر على أهل الدين الحق في أقطار الأرض كلها، ف فلربما وقع في القنوط واليأس حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فندي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. في الصحيح صحيح البخاري أن عروة بن الزبير سأل عائشة خالته رضوان الله عليها فقال كذبوا أم كذبوا وهما قراءتان كما هو معلوم. فقالت عائشة وهو اختيارها قالت كذبوا. قال أليس الرسل قد تيقنوا أن أقوامهم قد كذبوهم وقد كذبوهم؟ قالت عائشة رضوان الله عليها بلى قد تيقن الرسل من تكذيب أقوامهم لهم. قال عروة رضوان الله عليه فلما هاهنا يقول ربنا جلت قدرته وظنوا أنهم قد كذبوا وهم قد تيقنوا من ذلك وليس الأمر بالظن. فقالت عائشة رضوان الله عليها حتى إذا استيأس الرسل من المجرمين الكافرين من أقوامهم أن يتبعوهم وظنوا أن أتباعهم قد كذبوهم جاءهم نصرنا فندي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. انظر إلى هذا النظم القرآني العجيب، وانظر إلى سنة الله رب العالمين في خلقه، فكثيرا ما عنا تغيب. الله رب العالمين يجعل الأمر هكذا على هذه الشدة الظاهرة مع أفضل خلقه صلوات ربي وسلامه عليهم، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم بغير فاصل لا من حرف عطف ولا شبيه. حتى إذا ما استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، وانظر إلى هذا الإتيان في النظم القرآني بقوله حتى إذا، فأتى بها هكذا صريحة للدلالة على الوقوع والتحقق، ثم أدخل قد على الفعل الماضي ليدل على تحقق الوقوع، فقال ربنا جلت قدرته حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. هكذا على الفتأة الإلهية الحنون التي يأتي بها ربك جلت قدرته عندما تبلغ القلوب الحناجر، وعندما يظن بالله رب العالمين الظنون. الله رب العالمين يقرر هاهنا أن الرسل إذا ما يئسوا من أقوامهم الذين كذبوهم وخافوا وظنوا أن أتباعهم قد كذبوهم جاء نصر الله رب العالمين. والله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لأن الكون كونه، ولأن الخلق خلقه، ولأن الله رب العالمين هو المتصرف في كونه يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. سنة ماضية في دنيا الله رب العالمين، ليخرج الله رب العالمين الخفافيش الإنسانية من جحورها من مكامنها، لأنها لا تعبث إلا في الظلام، وأما إذا ما جاء النور فإنها تأوي إلى ظلام أي ظلام. ليخرج الله رب العالمين الخفافيش الإنسية من مكامنها من ظلمات أنفسها، وهذه سنة لا في أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحدها، وإنما في جميع الأمم في جميع الخلق، كما بين لنا ربنا جلت قدرته على توالي الموت الموكب الطاهر المضيء بوحي الله رب العالمين، موكب الأنبياء والمرسلين. الله رب العالمين يبين لنا أن هذا الذي جرى على أمة محمد ويجري لها سنته جلت قدرته في خلقه الذين كلفهم الله رب العالمين، فمنهم طائع ومنهم عاص ومنهم ضر ومنهم فاجر ومنهم مؤمن ومنهم كافر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا مضوا من قبلكم من الأمم البائدة والقرون الغابرة، مستهم البأساء والضراء، جاءهم أمر الله رب العالمين بالغلاء حينا وبالخسف والمسخ عند المعصية لله رب العالمين أحيانا، وجاءتهم الأمراض والأصحاب والبلايا والأحزان، وأتاهم من الله رب العالمين الكثير. بين لنا ربنا جلت قدرته أن هذا المسيس الذي جرى على الأمم السالفة ومضى في القرون الغابرة هو سنة ماضية في أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليميز الله الخبيث من الطيب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم، وانظر إلى قوله جل وعلا مستهم، لم تصبهم في مقتل ولم تأتهم صماء حيث تميتهم وتقضي عليهم وتستأصلهم، وإنما قال جلت قدرته مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه داعين الله رب العالمين متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يستخرج الله رب العالمين الخبأ المخبوء في حنايا الصدور، يخرج الله رب العالمين المكنون في الضمائر لكي يكون واضحا في دنيا الله رب العالمين، لأن الخفافيش الإنسية تجنح إلى الظلمة وتركن إليها. يخرج الله رب العالمين المكنون في الضمائر لكي يكون واضحا في دنيا الله رب العالمين، لأن الخفافيش الإنسية تجنح إلى الظلمة وتركن إليها، تركن إليها وتعشو في الضياء وتعمى في النور. والإسلام هو النور ما دام ظاهرا قاهرا، تتوارى تلك في تلك الجحور، وذلك ما كان في الأمة حتى في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما أن أتى الله رب العالمين بالنصر في بدر ماذا كان؟ خرج هؤلاء من مكامنهم من جحورهم يتمضمضون بتلك الألفاظ الإسلامية المصاصة الواسعة، خرجوا يتشدقون ويهدرون. فلما أتت الأزمة في أحد كان منهم ما كان من انخذال وتخذيل، ففضحهم الله رب العالمين في آل عمران وفي النساء، وكذلك وقع الأمر في الخندق فإنهم أرجفوا وحولوا، ففضحهم الله رب العالمين في سورة الأحزاب. ثم كان ما كان من حادثة ووقعة الإفك فلغصوا وتكلموا، ففضحهم الله رب العالمين في سورة النور. يستخرج الله رب العالمين المكامن. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. تأتي الفتنة وتأتي المحنة ويأتي البلاء ليستخرج الله رب العالمين الخطأ، ويخرج الله رب العالمين المكنون، والفتنة في الأصل من فتنت الذهب إذ عرضته على النار في أدورها وعلى اشتعال نارها بحرها من أجل أن تستخلص من الذهب شوائبه وأن تنفي عنه كدوراته حتى يعود ذهبا صراحا خالصا لا شائبة فيه. فلما كان ذلك واقعا على حقيقة الذهب وهو أنفس تلك المعادن في الوجود مما يتعامل به الناس ويجود به من يجود، لما كان ذلك واقعا على حقيقته سمي الأمر من البلاء تدخل به الروح في نار المحنة وتدخل به النفس في نيران الفتنة من أجل أن تتهذب من أجل أن تصفى من كدوراتها. والأمر من قبل ومن بعد لله رب العالمين. معشر الأحبة من أتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تفاءلوا ولا تيأسوا ولا تقنطوا، واعلموا أنه لا يطلب منكم نصر ولا يطلب منكم ظفر ولا يطلب منكم فلاح، النصر من عند الله رب العالمين، وإنما يطلب منكم أن يكون كل منكم في موقعه على مستوى المسؤولية التي ينبغي أن يكون عليها في واقع الأمة. وأما النتائج فلا عليه، فإن الله رب العالمين يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد، ليس عليك من النتيجة. ولا تلتفت إلى أمثال هذه الأمور، وإنما ينبغي عليك أن تجتهد في تحصيل أمر الله رب العالمين الذي جعله الله رب العالمين في عنقك والذي هو سائلك عنه بين يديه يوم الدين. فإن الله جلت قدرته لن يسألك عن النتيجة، وإنما سيسألك عن الدور الذي كنت فيه والذي كان عليك أن تأتيه في دنيا الله رب العالمين. أو قد أتيت به على الوجه أم قد قصرت فيه فكان الأبعد خائبا فاشلا، يأكل من حرام ويتخبط على غير سبيل ولا تصور للدين الحق، يحيط بفكره ويعتمل في ضميره، وإنما هو يسير كيفما تمضي به قدماه يعوج به السبيل حينا ولا يستقيم، وإنما هو خابط في الأرض حاطب بليل لا يدري ما يأخذ وما يدع، لا بصر ولا بصيرة ولا نور ولا فرقان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حدد في الكون موقعك، أنت عبد لله رب العالمين، ولا تزيد على هذا بحال أبدا. والأنبياء والمرسلون في أعلى الدرجات وأسمى المراتب، على رأسهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هم في حقيقة الأمر عباد مكرمون، والملائكة المقربون هم في حقيقة الأمر عباد مكرمون. إذن الوحيد الذي له العبادة والأوحد في صرف العبادة لوجهه هو الله، يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد. وإذا المتصرف في الكون على الحقيقة هو الله رب العالمين، فمن أين تأتي الحيرة إذن؟ ومن أين يأتي النقوص عن السبيل المستقيم؟ الله رب العالمين بيّن لنا في القرآن العظيم مثلا مضروبا، ووضح لنا جلت قدرته مثالا محدودا. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، يستضعف طائفة منهم، يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. ثم يأتي أمر الله رب العالمين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. الله رب العالمين يسخر قوى الأرض التي أودعها الله رب العالمين فيها بأمره، يسخرها لما يشاء كيفما يشاء، هذا الماء عامل في كون الله رب العالمين بإعجاز لنبي من أنبيائه المكرمين، يجعله الله رب العالمين من جنده جلت قدرته. وهذه الريح وهذه السماء تسقط كسفا، إلى غير ذلك يفعل الله رب العالمين ما يشاء، ويحكم الله رب العالمين بما يريد. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واهدنا إلى سواء الصراط المستقيم، إنك أنت الحيي الستير الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متتابعين متواليين إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، ففي السنة الثامنة من هجرة المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجه 3000 من جند الإسلام للقاء الروم في أرض نعان من غور الأردن. فلما نزلوا بمعان جاءهم الخبر اليقين، هذا هرقل في 100,000 من علود الروم، ومعهم 100,000 من المستعربين، 3,000 في مواجهة 200,000 من الجند المدربين المسلحين. وأما جند محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأي سلاح معهم وأي عدة وأي عتاد، عدتهم وسلاحهم وعتادهم ما قاله عبد الله بن رواحة رضوان الله عليه. لما نزلوا فجاءهم الخبر اليقين، قالوا نرسل إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نستأمره، هل نعود أم نمضي لوجهنا فلا نعود، ماذا نصنع؟ فقام عبد الله بن رواحة فقال يا قوم والله للذي منه، والله للذي منه تفرون، للذي إليه قد خرجتم تطلبون الشهادة، وإننا لا نقاتل القوم بكثير عدة ولا عتاد ولا سلاح، وإنما نقاتلهم بهذا الدين، فمهما تمسكنا بدين الله رب العالمين فإن الله جلت قدرته ناصرنا عليهم بإذنه وهو على كل شيء قدير. قالوا صدق، فامضي فامضي لأمر الله رب العالمين. فكان ما كان، وانظر إلى قوله رضوان الله عليه، لا تقاتلون معشر المسلمين، لا تقاتلون بكثير عدة ولا سلاح ولا عتاد، وإنما تقاتلون بفضل الله رب العالمين بهذا الدين، بهذا اليقين، بالإيمان المستكن بين الضلوع في حنايا الصدر، في حبة القلب، في تلافيف المخ، في كريات الدماء تسبح في العروق، في الخلايا النابضات بالحياة والمائتات المفارقات للحياة إلى سواء الممات، تقاتلون بهذا الدين كما علمنا ذلك نبينا الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما يفعل أعداء الإسلام في دين نتيجته معلومة سلفا، هو محفوظ، عصي على التبديل والتحريف، دين منصور أبدا، إذ كتب الله رب العالمين له في الأجل الخلود، فماذا يصنع فيه أعداؤه؟ وإنما الأزمة أزمة جيل، لا أزمة دين، ليست الأزمة أزمة دين، وإنما هي أزمة جيل، جيل عليه أن يتحمل التبعات، جيل عليه أن يكون على مستوى المسؤوليات، وإلا فإن الله جلت قدرته قد توعد من ينقص على عقبيه بوعيد شديد. الله رب العالمين يقول لنا في محكم التنزيل: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إذن المسؤولية اليوم محيطة بالمسلمين، وأما الدين في حقيقته فعصي على التحريف والتبديل. لا تحمل لهذا الأمر هما، لا تحمل لهذا الأمر هما، وإنما احمل هم نفسك. ووالله ما دخلوا علينا من حدودنا، وإنما تسربوا كالنمل إلينا من عيوبنا. والله ما دخلوا علينا من حدودنا، وإنما تسربوا إلينا كالنمل من عيوبنا. وكل على ثغر من ثغور المسلمين، فعليه ألا يؤتى المسلمون من قبله. حذاري ثم حذاري أن يؤتى المسلمون من قبلك، فهي الخيانة، الخيانة لله ورسوله ولدينه، الخيانة لله رب العالمين ولنبيه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولدينه العظيم. وأما الدين في ذاته فلا تخشى عليه تحريفا ولا تبديلا، لا تخشى عليه زيادة ولا نقصانا. وإن هرف المهرفون أنهم في القرآن كذا يقولون، أنهم في القرآن صانعون وصانعون، وأنهم في الدين وللدين مغيرون مبدلون. الدين عصي على التحريف، الدين ثابت على الأصل، لا تغيير ولا تبديل ولا زيادة ولا نقصان. وأزيدك، الدين واللغة، اللغة أيضا عصية على التحريف. لسانك ولسان آبائك، لحمك ودمك، لحمك ودمك وعظامك، لغتك وجودك، لغة كتاب ربك ولغة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم عصية على التحريف. حفظها الله رب العالمين بالقرآن المجيد، لما أنزل الله رب العالمين القرآن عربيا بلغة العرب كان ذلك إيذانا وأمرا بحفظ اللغة، فلا تبديل فيها ولا تحريف مهما قال المخرفون الذين ينتمون ولا ينتمون، ينتمون ظاهرا إلى الحداثة وما بعد الحداثة والسريانية والتكعيبية والهزلية والعبثية وما شئت من تلك المذاهب النقدية التي لا تقوم في أرض الإسلام ولا تنبت في أرضه ولا مائه ولا جوه، إن استنبتت في الهواء البذور، وإنما هي غريبة غريبة غريبة، كالحة الوجه، كالحة السحنة، ليس لها في أرضنا من وجود، وليس لها في دمائنا من ثياب. وإن هرف المحرفون لا تقوم اللغة إلا على ما أسسها الله رب العالمين عليه، على هذا الكتاب المجيد. الإنكليزية اليوم عمرها لا يمتد في عمق الزمان أكثر من قرنين اثنين من الزمان. الإنجليزية الحديثة عمرها قرنان، قرنان بلا زيادة ولا نقصان. وأما ما فوق القرنين فالإنجليزية الوسيطة، وهي مغايرة تكاد تكون تامة للإنجليزية الحديثة التي ينطق بها القوم والتي يتكلم بها العلوج. نعم، هذه الإنجليزية الحديثة مبثوثة الصلة بالإنجليزية الوسيطة، وأكبر شاعر لديهم في لغتهم لا يستطيعون التعامل مع أصوله التي كتبها قصائد فائقة الحسن حقا، إلا أنهم لا يستطيعون التعامل معها في اللغة التي تكلم بها الرجل والتي نظم بها الرجل ما نظم، وإنما يترجمون كما نترجم ويتأملون كما نتأمل، فكيف بالإنجليزية القديمة؟ وأما نحن فإن العربية في المعلقات وما فوق المعلقات هي لغتنا، غاية ما هنالك أن لفظة هاهنا غير مستعملة. نعود إلى المعادن أو لا نعود، نقع قريبا منها أو بعيدا عنها، ولكننا نفهم حقا ما قال السابقون: لغة متواترة متتابعة ببيانها بعظمتها بتلقائيتها بتعبيرها عن مكنون النفوس وهوى الصدور، عما تكنه الأرواح وما يستكن في الضمائر. فاللغة أيضا محفوظة، فلا عليك إذا أد دورك في الحياة، فإن الحياة قصيرة حقا، حياة كلمحة شاردة، كنغمة في الهواء طائرة، حياة سرعان ما تنتهي وتنقضي. ثم هو الحساب بين يدي الله جل وعلا، فحذاري أن تبدد العمر يا عبد الله، واجتهد في الإتيان بما يرسيك على قواعد الحياة، ولا تكن يئوسا ولا قنوطا، فإن الله رب العالمين قد وعد بالنصر عباده الصالحين، والله رب العالمين توعد بالهزيمة عباده الكافرين، عبيده الكافرين، الله رب العالمين توعدهم بالهزيمة والبوار والخلود من الجنة والخلود في النار. الله رب العالمين ينبئنا في القرآن العظيم بما هو كائن من أمر الصراع. الله رب العالمين يقول: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. أتريد بشرى هي أعظم من هذه البشرى؟ أتريد عظمة هي أجل من هذه العظمة؟ إن الذين كفروا، هكذا بهذه التي جاءت مشددة تأتي للتأكيد لا تأتي لسواه، إن الذين كفروا بالدخول على الجملة الإسمية تأكيد من بعد تأكيد، إن الذين كفروا ينفقون، وجعلهم هكذا آتين بها على الوصف بالمضارع وفيه للدلالة على التجدد والحدوث والاستمرار، فإنهم لا يتعبون ولا يملون ولا يكلون عن الإنفاق للأموال من أجل الصد عن سبيل الله. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم، لم يقل ينفقون بعض أموالهم ولا جل أموالهم، ولم يقل الله رب العالمين إن الإنفاق قد وقع على بعض ما يملكون وغيبوا بعض ما يملكون، وإنما ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله في غاية وحيدة مفردة قد نصبوا أنفسهم لها من أجل أن يحصلوها وهيهات، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. المشكلة في هذه الأداة ثم، لأنها تأتي للتراخي فلها شرائط ولها قواعد ولها أصول. يقول ربنا جلت قدرته: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، فلن تكون عليهم حسرة في الحال، وإنما الحسرة مدخرة لهم بعد حين. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، هذا كله في الدنيا، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فأبشروا عباد الله وأملوا، فإن نصر الله قريب، ولكن كل على ثغر من ثغور المسلمين، فلا يطيرن بكم الفزع كل مطار. ولتستقم منكم على الطريق الأقدام، واعلموا أن الله جلت قدرته يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد، فأنزلوا أنفسكم منازلها فأنتم عباد الله رب العالمين، فكونوا عباد الله حقا، والله رب العالمين المستعان. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، كن لنا ولا تكن علينا، اهدنا ويسر الهدى لنا، اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا، امكر لنا ولا تمكر بنا، اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا، اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا، ثبت أقدامنا واهد قلوبنا، اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا، اللهم ثقل موازيننا، اللهم بيض وجوهنا، اللهم سدد ألسنتنا، اللهم اسلل سخيمة صدورنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم اصلح بالنا، اللهم اصلح بالنا، اللهم اصلح بالنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اهدنا ويسر الهدى لنا، اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم احقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين، استر عورات المسلمين، استر عورات المسلمين، اللهم آمن روعات المسلمين، آمن روعات المسلمين، اللهم صن ديار المسلمين، صن ديار المسلمين، اللهم صن ديار المسلمين، صن ديار المسلمين، اللهم احفظ عواصم المسلمين، احفظ عواصم المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، وحد صفوف المسلمين، وحد صفوف المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، واجمع الجميع على طاعتك يا رب العالمين. اللهم ارأب صدع المؤمنين، ارأب صدع المؤمنين، اجبر كسر المسلمين، اجبر كسر المسلمين، اللهم اجبر كسر المسلمين، اللهم ارفع راية المسلمين، ارفع راية المسلمين، ارفع راية المسلمين، اللهم ارفع راية المسلمين، اللهم انصر جند المسلمين، انصر جند المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ثبت أقدامنا، ثبت أقدامنا، واهد قلوبنا، اللهم أدخلنا الجنة عرفها لنا يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا، اللهم أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا، اللهم أحينا مسلمين، وتوفنا مؤمنين، وألحقنا بالصالحين. اللهم ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، وأجرنا من النفاق، أجرنا من النفاق، أجرنا من النفاق، اللهم أجرنا من الرياء، أجرنا من الرياء، أجرنا من الرياء، اللهم أجرنا من السمعة، أجرنا من السمعة، أجرنا من السمعة، اللهم أحينا مسلمين، وتوفنا مؤمنين، وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين، وصلى الله